بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد أنزل الله القرآن الكريم على محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين. جاء به جبريل عليه السلام منجما في 23 سنة، ينزل بحسب الوقائع وبحسب ما يطرأ لأهل الأرض. ختم الله به الرسائل، فلا يقبل الله من أحد بعد هذا القرآن دينا إلا الإسلام. وقد كان هذا القرآن شرفا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن أيضا شرفا لهذه الأمة. وقد نبه الله عز وجل لأهمية القرآن، فقال الله عز وجل: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، أي سوف تسألون عن حق هذا القرآن عليكم. فإذا كان شرف هذه الأمة متصلا بهذا القرآن، احتجنا للارتباط والاتصال به. وقد حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على قراءته، وبين ذلك وأثره، فقال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شافعا لأهله. إذن شافعا لمن؟ لأهله. وبين أن القرآن يأتي يوم القيامة تتقدمه البقرة وآل عمران كغمامتين يجادل عن صاحبه. فالخسارة كل الخسارة لإنسان شفعاؤه يوم القيامة هم خصماؤه. يأتي يوم القيامة وهو يحسب أن القرآن سيكون شفيعا له، لكن يجد أن خصيمه يوم القيامة، من يخاصمه أمام الله عز وجل، هو القرآن الكريم. فيا لها من خسارة. فينبغي أن ننتبه ونؤدي حق هذا القرآن علينا، فهو رسالة الله إلى عباده. وقد أنتج علماء هذه الأمة عدة علوم تخدم هذا القرآن. مرجع هذه العلوم إلى 6 علوم أساسية. أولها علم التجويد والأداء، ويقصد به علم التلفظ بالقرآن كما أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. العلم الثاني علم قراءات القرآن، بحيث نتعلم الفروق بين القراءات المختلفة. العلم الثالث هو علم تفسير القرآن وبيان ألفاظه. العلم الرابع هو علم علوم القرآن، وهو علم يشمل تاريخ النزول، الناسخ والمنسوخ، الصيفية من القرآن والشتوي، الليلية والنهاري، وغير ذلك من أوجه إعجاز القرآن الكريم. العلم الخامس علم رسمه وكتابته كما كتبه الصحابة الأكارم رضي الله عنهم أجمعين. العلم السادس والأخير هو علم ضبطه كما ضبطه التابعون في عهد عبد الملك ابن مروان، فقد أضيفت إليه النقط والضمة والفتحة والكسرة والسكون. فالحاء والخاء والجيم كانت تكتب بشكل واحد في كتابة الصحابة، ثم أحدث من بعد ذلك النقط والشكل. وأنا تشارك في جلساتنا هذه التذكير بالمقدمة الجزرية، وقد تعاهد الناس على أن هناك لكل علم مقدمات 10 نراعيها إن شاء الله في دخولنا لهذه المقدمة الجزرية. أول هذه المقدمات 10 الحد، ويقصد بالحد التعريف. والتعريف ينقسم إلى قسمين: تعريف اشتقاقي لغوي، وتعريف لقبي اصطلاحي. اشتقاقي أي من أين اشتق هذا اللفظ في اللغة، لذلك سمي اشتقاقي، لذلك سمي اشتقاقيا وسمي لغويا. فجود الشيء حسنه، إذن التجويد التحسين. أما المعنى اللقبي أو الاصطلاحي، فقد اخترنا معنى دقيقا أكثر من كون التجويد هو إعطاء الحرف حقه ومستحقه. لا، اخترت تعريفاً أحسب أنه أكثر دقة. هذا التعريف يقول: هو العلم بالقواعد والضوابط المتعلقة بمخارج الحروف وصفاتها والوقف والابتداء والوصل والفصل وتاءات التأنيث المكتوبة بالتاء. وهذا تعريف التجويد العلمي. فالتجويد ينقسم إلى قسمين: تجويد علمي وتجويد عملي. فالتجويد العلمي هو مجرد معرفة هذه القواعد والضوابط، أما التجويد العملي فهو إتقان أداء هذه القواعد والضوابط عند تلاوة القرآن. أعتقد أن المسألة واضحة. تجويد علمي مجرد معرفة هذه القواعد، عملي لا، تجاوزنا المعرفة إلى التطبيق. إذن التعريف مرة أخرى: هو العلم بالقواعد والضوابط. ما الفرق بين القاعدة والضابط؟ القاعدة أمر مضطرد في كل العلم، بينما الضابط هو شيء مضطرد في باب معين من أبواب العلم. فالقاعدة عامة والضابط خاص. هو العلم بالقواعد والضوابط المتعلقة بمخارج الحروف وصفاتها والوقف والابتداء والوصل والفصل وتاءات التأنيث المكتوبة بالتاء. وكما ذكرنا، هذا تعريف التجويد العلمي. وإذا أضفنا إلى ذلك وإتقان أداء ذلك في القرآن الكريم، أصبح ذلك تعريف التجويد العملي. لأنه إذا تعلم الإنسان المخارج والصفات كل حرف على حدة، ولكل حرف خمس صفات على الأقل، يحتاج إلى تركيب الحروف مع بعضها، لأن كثيرا من الصفات تعرض عند هذا التركيب، كتفخيم الألف بعد اللام المفخمة، وكترقيق الراء الساكنة بعد الكسرة. وهذا التركيب ينقسم إلى قسمين: تركيب الحرف داخل الكلمة، وتركيب الكلمات مع الكلمات. تركيب الحرف مع الحرف داخل الكلمة، وتركيب الكلمات مع الكلمات. والتركيب بين الكلمات يحتاج إلى معرفة الوقف والابتداء. لذلك راعينا ذلك في التعريف. لأن الإنسان لا يستطيع أن يقرأ القرآن دون أن يتنفس، فيقرأ ثم يتنفس، وذلك محوج له أن يعرف المواقف، أين يقف وأين يبتدئ. فقد تقف على مكان لا يصح الابتداء بما بعده، فلا بد أن ترجع، ويكون الوقف حسنا ويكون تاما ويكون قبيحا وهكذا، له أنواع. ومنه وقف في الاختيار، ومنه وقف في الاختبار، ووقف في الاضطرار، وكلها سنذكرها إن شاء الله. ومما يتعلق أيضا بالوقف والابتداء ما يتعلق بالوصل والفصل. فإن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كتبوا بعض الكلمات فأدمجوها في الخط، فكانت كالكلمة الواحدة، وهذا الذي يسمى بالوصل. فإنما أصلها كلمتين: إن وحدها كلمة، وما وحدها كلمة أخرى، لكن الصحابة دمجوها في بعض الكلمات وفصلوها في بعض الآخر. فتحتاج إلى التفريق في الوقف، لأنك إذا كنت تريد الوقف فلا يمكن أن تقف على أول ما جمعه الصحابة فتفصل ما جمعه. ويدخل معنى هذا عند إرادة الوقف على تلك الكلمة، وذلك يكون في الاختبار أو في الاضطرار، يختبرك الأستاذ أو اضطررت إلى ذلك لضيق النفس، فلا يجوز أن تقف عليها في الاختيار. كذلك الأمر بالنسبة للتاءات التي رسمها الصحابة بتاء، وهي في الأصل تاء التأنيث الساكنة. وتاء التأنيث الساكنة لها حالة: إما أن تلحق بالاسم أو تلحق بالفعل. فإذا لحقت الفعل كتبت بالتاء، إذا وقعت الواقعة، وقعت هذه تاء تأنيث، تاء تأنيث ساكنة تكتب بالتاء. ومثال ذلك أيضا قول الشاعر: ألمت فحيت ثم قامت فودعت فلما تولت كادت النفس تزهق، كلها تاءات تأنيث لحقت بالفعل فكتبت بالتاء. إذن القسم الثاني هو تاء التأنيث اللاحقة بالاسم، تاء تأنيث لحقت بالاسم. الأصل أن تكتب هاء، تكتب على صورة الهاء كمدرسة، تكتب بصورة الهاء بالرغم من أنها، على الرغم من أنها تاء تأنيث ساكنة. لكن نجد أن الصحابة كتبوا بعض تلك التاءات، تلك التاءات كتبوها بالتاء، كقول الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فتقرأ وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وتقرأ وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا. فرسمها الصحابة لتقرأ بالروايتين، كتبوها تاء لتقرأ كلمات وتقرأ كلمة. معرفتك لذلك تحتاج إليه أيضا في التجويد عند الوقف. فإذا وقفت في الاختبار أو في الاضطرار على كلمة أو كلمات فقلت وتمت كلمة، نقول خطأ، تقول وتمت كلمة. لماذا؟ لأن الصحابة كتبوها بهذا الشكل، الصحابة لم يكتبوها هاء، لم يكتبوها هاء بل كتبوها تاء. كذلك قول الله عز وجل: ومعصية الرسول، ومعصية الرسول كتبت بالتاء ولم تكتب بالهاء. فالخطأ الوقف عند الوقف في الاختبار أو في الاضطرار أن تقف وتقول ومعصية، خطأ. وصحيح أن تقول ومعصية. لماذا؟ لأن الصحابة رضوان الله عليهم كتبوها بالتاء ولم يكتبوها بالهاء. وهذه لغة من لغات العرب، وهي الوقف على تاء التأنيث اللاحقة بالاسم بالتاء، كقول الشاعر: الله أنجاك بكفي مسلمة من بعد ما وبعد ما وبعد مت، قد كادت الحرة أن تدعى أمت. الله أنجاك بكفي مسلمة من بعد ما وبعد ما وبعد مت، قد كادت الحرة أن تدعى أمت. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجهود خالصا لوجهه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.